باب امتحان أخلاق الرجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح أجناد مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. أخذه بعض الشعراء فقال: إن القلوب لأجناد مجندة لله في الأرض بالأهواء تعترف، فما تعارف منها فهو مؤتلف وما تناكر منها فهو مختلف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأمير إذا تجسس على الناس أفسدهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجدت الناس أخبر تقلق. وقد روي هذا مرفوعا عن أبي الدرداء. وفي خبر آخر: إن الناس سواسية كأسنان المشت، كان يقال: لا يزال الناس بخير ما تباينوا، فإذا تساووا هلكوا. قال الشاعر: سواء كأسنان الحمار فلا ترى لذي شيبة منهم على ناشئ فضلا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خالط المؤمن بقلبه وخالط الفاجر بخلقه. كان يقال: يمتحن الرجل في ثلاثة أشياء: عند هواه إذا هوي، وعند غضبه إذا غضب، وعند طمعه إذا طمع. قال أبو عمرو بن العلاء: إذا أردت أن تعرف ما لك عند صديقك فاعرف ما كان لصديقه قبلك عنده. قال سفيان الثوري: إذا أردت أن تعرف ما لك عند صديقك فأغضبه، فإن أنصفك في غضبه وإلا فاجتنبه. قال الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب: إذا أردت وداد امرئ فسل كيف كان لإخوانه، فإما رضيت فأحببته وإما ترغبت عن شانه. قال الأحنف بن قيس: ما كشفت أحدا قط إلا وجدته دون ما كنت أظن. قال تأبط شرا لتقرعن علي السن من ندم إذا تذكرت يوما بعض أخلاقي. وقال آخر: إن المودة بالتجارب قضت من الناس المآرب، لم تترك لي صاحبا أصبو إليه ولا أعاتب، متفردا بتوحدي دون الأباعد والأقارب. ارغب إلى الله الذي يعطي الجزيل من المواهب، بالله تتسع الفجاج إذا تضايقت المذاهب. كان سفيان الثوري يتمثل بهذه الأبيات: ابل الرجال إذا أردت إخاءهم، وتوسمن أمورهم وتفقدي، وإذا ظفرت بذي الأمانة والتقى، فبه اليدين قرير عين فاشددي، ودع التذلل والتخشع تبتغي، قرب الذي إن تدن منه يبعدي. وقال آخر: أهلكني بزياد ثقتي، وظنون بزياد حسنة، ليس يستوجب شكر رجل ملت خيرا منه من قبل سنة. وقال يزيد بن محمد المهلبي: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. وقال آخر: إن الرجال إذا اختبرت طباعهم ألفيتهم شتى على الأخبار، لا تعجلن إلى شريعة مورد حتى تبين صفحة الأفطار. وقال آخر: اترك مكاشفة الصديق إذا غطى على هفواته ستر، وتجاف عنه بلا مصارمة، فلنعم صائل عرضك الصبر. وقال آخر: لا تحمدن امرأ حتى تجربه، ولا تذمنه من غير تجريبه. وقال محمود الوراق: لا يغلبنك غالب الحرص، واعلم بأن الناس في نقص، والبس أخاك على تصنعه، فلرب مفتضح على النص. ما كدت أفحص عن أخي ثقة إلا زممت عواقب الفحص. وقال آخر: إذا أنكرت أخلاق الصديق فلست من التحيز في مضيقي، طريقا كنت تسلكه سليما فأسبع فاجتنبه إلى طريقي. وقال آخر: لا تحمدن امرأ حتى تجربه فربما لم يوافق خبره خبره. وقال آخر: إذا أنت لم تستقبل الأمر لم تجد لكفك في إدباره متعلقا، إذا أنت لم تترك أخاك وزلة إذا زلها أو شكتما أن تفرقا. قال آخر: قد كنت أحمد أمري فيك مبتدئا فقد ذممت الذي أحمدت في صدري. فاذهب فأنت امرؤ لا شك أوله حلو وآخره مر على الخبر. قال معاذ بن جبل: إذا أحببت أخا في الله فلا تماره ولا تشاره ولا تسل عنه أحدا، فلربما أخبرك بما ليس فيه فحال بينك وبينه. قال الشاعر: أردت لكيما لا ترى لي زلة، ومن ذا الذي يعطى الكمال فيكمل. أجمع على القول بأن الله تعالى تفرد بالكمال ولم يبرئ أحدا من النقصان. قال أبو بكر بن دريد: إذا تفتحت أمور الناس لم تلف امرأ حاز الكمال فاكتفى، ملك بالمهذب الندب الذي لا يجد العيب إليه مختطى. كم من أخ مسخوطة أخلاقه أصفيته الود لخلق مرتضى. وقال النابغة الزبياني: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعة أي الرجال مهذب. وقال ابن وكيع: من لم يكن مؤاخيا إلا الذي لا عيب فيه عاش فردا في الورى. وقال آخر: ما بالمنازل من ضيق ومن ضجر، بل الطبائع منها الضيق والضجر. وقال آخر: كل خليل كنت خاللته لا ترك الله له واضحة، كلهم أروغ من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة. وقال آخر: كل امرئ صائر يوما لشيمته وإن تخلق أخلاقا إلى حين. وقال عباس بن الأحنف: وما مر يوم أرتجي فيه راحة فأخبره إلا بكيت على أنفي. وقال آخر: عليك بالقصد فيما أنت فاعله، إن التخلق يأبى دونه الخلق، ولا يواتيك فيما ناب من حدث إلا أخو ثقة تنظر بمن تثق. وقال زهير بن أبي سلمى: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. وقال مصيب الأصغر مولى المهدي: إن البقاع إذا استسر بها الندى أنف النبات بها وطاب المربع، وإذا جهلت من امرئ أخلاقه وقديمه فانظر إلى ما يصنع. وقال محمود الوراق: ذممتك أولا حتى إذا ما فلوت سواك عاد اللوم حمدا، ولم أحمدك من خير ولكن رأيت سواك شرا منك جدا، فعدت إليك محتملا خليلا لأني لم أجد من ذاك بدا، كمجهود تحامى أكل ميت فلما اضطر عاد إليه شدا. وقال أيضا: لم أبك من خبث خل إلا بكيت عليه، ولم أمل عن صديق للزهد فيما لديه، إلى سواه فأبلو إلا رجعت إليه، كل امرئ مستبد بحفظ ما في يديه. ذكر ابن مقسم: حدثنا محمد بن يحيى النديم قال حدثنا المبرد قال كان بين عمارة ابن حمزة وبين إسماعيل بن علي مودة، ثم تنافرا، فكتب إليه عمارة: سأترك ما بيني وبينك ساكنا، فإن عدت عدنا والوصال سليم، ولو قد خبرت الناس حق اختبارهم رجعت إلى وصلي وأنت ذميم. أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبر قال أنشدنا عيسى الأعمى قال أنشدنا ابن المعلم لعلي بن الجهم: الناس إخوانك حتى إذا عرضت للإخوان بالدرهم ساءك ما سرك من خلقهم وصرت وسط الحلق كالعلقم. وقال آخر: عتبت على سلم فلما فقدته وجربت أقواما بكيت على سلم. فقال آخر: لم أبك من زمن لم أرض خلته إلا بكيت عليه حين ينصرم. وقال آخر: متى تحسب صديقك لم يقل، وإن تخبر يقل في الحساب. وقال آخر: ونعتب أحيانا عليه ولو مضى لكنا على الباقي من الناس أعتبا. وقال آخر: سبكناه ونحسبه لجينا فأبدى الكير عن خبث الحديد. وقال آخر: ومن يبتدع ما ليس من خيم نفسه يدعه ويغلبه إلى النفس خيمها. وقال أبو دؤاد الأيادي: إذا كنت مرتاد الرجال لنفعهم فرش والتمس نفع الذي بهم ترمي. وقال محمود الوراق: أتم الناس أعرفهم بنقصه، وأقمعهم بشهوته وحنصه، فداني على السلامة من تداني، ومن لم ترض صحبته فأقصه، وخل الفحص ما استغنيت عنه، فكم من جالب غيظا بفحصه، ولا تستغلي عافية بشيء، ولا تسترخصن أذى لرخصه. وقال آخر: ارض من المرء في مودته بما يؤدي إليك ظاهره، من يكشف الناس لم يجد أحدا فصح منهم له سائره. وقال آخر: يكفيك من قوم شواهد أمرهم، فخذ عفوهم قبل امتحان السرائر، فإن امتحان القوم يوحش بينهم، وما لك إلا ما ترى في الظواهر، وإنك إن كشفت لم تر طائلا، وأبدى لك التكشيف خبث الضمائر. وقال آخر: ولا خير في ود إذا لم يكن له على طول مر الحادثات بقاء. وقال منصور الفقيه: إذا جمع الفتى حسبا ودينا فلا تعدل به أبدا قرينا، ولا تسمح بحظك منه بل كن بحظك من مودته ظنينا. وقال آخر: لعمرك ما مال الفتى بذخيرة، ولكن إخوان الثقات الذخائر. وقال ابن الرومي: إذا شئت تعرف أصل الفتى أجل لحظ طرفك في منظره، فإن لم يبل لك فانظر إلى أفاعيله فهي من جوهره، فإن غاب عنك بهذا وذا فلا تطلبن سوى محضره، فإن المحاضر سر الرجال بها يعرف النذل من خيره، بلوت الرجال وأفعالهم فكل يعود إلى عنصره. وقال ربيعة الرقي: إن اللئيم وإن خلته كريما يزودك عن عرفه، ويرجع محصول أخلاقه إلى أصله وإلى صنفه.